الحريص على إرضائهما. وهذا هو المثال الذي أخذناه المرة الماضية. وجاء هذا النموذج للانحراف والفسوق والضلال بعد ذكر حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عند الله عز وجل من الفوز والنجاة. فقال: والذي قال لوالديه أفل لكما. وهذا الكلام كلام عام يشمل كل من قال هذا، كل متضجر لوالديه اللي مش طايق ابوه وامه، حتى ولو ظهر هذا الضجر بأف، فهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم ان هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر فهذا قول ضعيف مردود، ان عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وكان من خيار اهل زمانه. فهذا هذه الآية اخواني عامة، ورد في عن اسماعيل بن ابي خالد ان عبد الله بن المديني قال: اني لفي المسجد حين خطب مروان الحاكم في ذلك الوقت، فقال: ان الله تعالى قد ارى امير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا. يزيد ابنه، ايه الرأي الحسن يا سيدي؟ وان يستخلفه. قال: وان يستخلفه فقد استخلف ابو بكر وعمر رضي الله عنهم. عايز يخلي ابنه هو الخليفة من بعد، وخلافة ابو بكر وعمر كانت في ولادهم. واستخلف عمر قال 10 من بعد اختاروا منهم فلان وفلان ولا 7. فقال عبد الرحمن بن ابي بكر، مش بيسكتوا على الباطل، أهرقلية؟ احنا هنمشي بقى بطريقة هرقل. ان ابا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في احد من ولده ولا احدا من اهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده الا رحمة وكرامة، الا رحمة وكرامة اي لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ يعني اسكت انت، مش انت اللي نزل في قوله تعالى. فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ فسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا، كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان ابن فلان. ثم انتحب مروان، يعني بكى حتى ظهر نحيره، ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف. في حب دنيا لكن تحس ان في قلب، تحس ان في قلب، تشعر هذا من سلوكي. لكن هناك ظلمة ماتت قلوبهم تماما. يبكي امير حتى ينتحب على المنبر. ناس بتحس يا اخي، سبحان الله. وقد روى هذا الحديث البخاري باسناد اخر ولفظ اخر عن يوسف بن ماهر قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد ابيه، فقال له عبد الرحمن شيئا، الراوي ما تذكرش، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكم، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فقالت عائشة من وراء الحجاب، أصدقوا عبد عائشة، أنا عائشة أحد معاهم في الحال، فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. دي الآيات اللي في سورة النور. وطريق أخرى عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. عارفين الجماعة اللي يدوروا على الأدلة الشرعية على أفعالهم الخاطئة، وده مستحيل طبعا. قال: سنة أبي بكر وعمر، إنك بيعت لابنك يعني. فقال عبد الرحمن بن ابي بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي انزل الله تعالى فيه والذي قال لوالديه اف لكما. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت ان اسمي الذي انزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن ابا مروان ومروان في صلبه، فمروان فضض من لعنة الله. روايات تذكر هذا الكلام، لكن روايات كما عرفتم الصحيح يرد هذا الكلام، والاولى ان اللي ورد فيه والذي قال والديه اوفي لكم وكذا قبله الذي احسن لوالديه حتى اذا بلغ سده وبلغ 40 سنه قال ابدا اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا، دوت مش نزلت حد بيعاند يا اخوان. الدليل اسمع كده: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانيني، تمام؟ في اخر الايه ايه؟ اولئك الذين حق عليهم القول، وفوق في الايه اولئك الذين، يا دائما اولئك الذين، اولئك الذين، يبقى هو الكلام مش عن ايه؟ مش عن شخص، هذا الجنس الذي يقول لوالديه مثل هذا القول ويحصل منه هذا هو اللي احكمه كذا وكذا. فالصواب انها ما نزلت في احد البعير، انما هي في هذا الجنس من الناس، في هذا الجنس من البشر. والذي قال لوالديه اف لكما، والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج، اتعدانني ان اخرج. اولا كلمه اف، انتوا عارفين اللي قلنا كلمه ايه؟ ضجر، ودي اقل ما يقال. قول لي كلمه اصغر من اف، ما تلاقيش، ما تلاقيش اصغر كلمه ممكن تقال عند الضجر هي اف. اف، وانتوا عارفين ان حرف، عارفين ان حرف الفاء اطراف الثنايا مع الشفه السفلى، يعني من ضرب من الحروف اللي جايه من اصل اللسان، لا لا لا، وجاء قبلها الحرف متحرك وهي نفسها ساكنه، وده اصغر حاجه اف اف، ولكنها لفظه تعبر عن الدجر. وفي قراءه اف لكما بكسر الفاء مع التنوين، وجاءت بالفتح من غير تنوين، اف لكما، اف واف، وبكسر من غير تنوين اف لكما، يبقى اف واف واف لكما، يبقى كانه ايه؟ انا متضجر والاف دي ليكم انتم، التأفيف لكما. تعرفين ايه القرف ده؟ غير ايه قرفكم ده؟ فجعل الاف لهما، كما قالت هيت لك، مع ان هيت لوحدها خلاص، هيت هيأت معروف انه لك، لأخصك أنت بهذا التهيؤ، أنا عملت كده علشانه، أنا بتضجر منكم، أنا طهقان منكم، أنا أرطان منكم. كلمات تأتي على لسانة الأبناء العاقين لوالديه، نسأل الله العافية والسلامة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، أتعداني، تعدان من الوعد، ها؟ أتعداني، أتعدانني في القراءات الأخرى، أتعدانني أن أخرج، يخرج المقصود يخرج من الايه؟ من القبر، يعني بالبعث. فأنتم بتقولوا لي إن أنا هأبعث، أتعدانني أن أبعث أن أخرج، وقد خلت القرون من قبل، خلت يعني مضت، ده مضت قرون طويلة شفناش حد صحي يعني ولا حد بول. هو كان حد قال له البعث بالأقطاعي ولا البعث بالتجزئة، ان هيموت ناس ويبعثوا لا التنين يشوفون برزق، هو هزار ولا نلعب؟ انما هو الحساب الختامي لرحلة هذه الدنيا كلها ومن فيها ومن عليها، يجمع الله الاولين والاخرين. مش عشان يأتي هذا الأحمق ويقول وقد خلت القرون من قبل، يعني مضت قرون وما شفناش حد بعث، ما هو لسه الوقت ما جاش أيها المغفل. وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله، هما يستغيثان الله ولا يستغيثان بالله؟ الاثنين صح، تأتي متعدية وتأتي لازمة، تقول يستغيث الله او يستغيث بالله. اذا جاءت يستغيث الله بمعنى يدعو، يعني يدعو الله طالبا الغوث، لكن يستغيث به من فلان او من كذا، كلاهما صحيح، يتعدى بنفسه ويتعدى بالباب. استغاث الله واستغاث به، وهما يستغيثان الله يعني من كفره. ويلك آمن، ويلك ليس دعاء عليه بالويل، بل المقصود حث له على الإيمان. انت مودي نفسك في داهية يا ابني، انت راح فين؟ ويلك، ده هذا هو الويل، هذا هو الجحيم. آمن إن وعد الله حق، في ساعة يا ابني، في قيامة، ربنا يحاسبك، ربنا يسألك عن أفعالك ديت. الوالدان يريان الكفر ويران الجحود ويسمعان الكفر بأذنين فيفزعان مما يقول هذا الولد العاق، يرتعش حسهما لهذا التهجم والتطاول على دين الله عز وجل، ويهتفان به هذا الهتاف. ويلك آمن إن وعد الله حق، من هول ما يسمعان. بينما هذا الكافر يصر على الكفر ويلج في الجحود فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا الذي تقولانه من البعث والنشور إلا أحاديث الأولين، هذا الكلام اللي طول عمرنا نسمعه، ده الكلام اللي سطره أصحاب الأباطيل في كتبه. انت يا ابا وانت يا اما دقة قديمة وشغالين على المكتوب في الكتب والاساطير الاولين الموجودة اللي من ايام مش عارف مين عاملين يقولوا بعث بعث، ودينا لا شايفين بعث ولا غيره، نموذج للكفر والجحود، نسأل الله العافية والسلام لنا ولابنائنا والمسلمين اجمعين. هنا يعاجره الله بمصيره المحتوم، يقول اولئك الذين حق عليهم القول، اولئك القائلون لهذه المقالات هم الذين حق عليهم القول، حق عليهم يعني وجب عليهم، اي القول يعني القول بالعذاب. اي قول؟ قول الله تعالى لان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين، فحق قول الله عليه مع هؤلاء، مع هذه الزمرة الكافرة في امم قد خلت. فاكرين اللي فات كان ايه؟ في اصحاب الجنة، هنا في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. يا كلمة كبيرة اوي، مش انت لوحدك اللي كافر، يلا مع كل الامم اللي قبلك الكافرة اللي خلت اللي مضت. قد خلت من قبلهم من الجن والانس، يعني دخلوا في زمرة اشباههم واضرابهم وامثالهم من الكافرين الخاسرين انفسهم واهليهم يوم القيامة. اولئك الذين حق عليهم القول اي بالعذاب في جهنم، في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. هم لما يزيدوا العذاب يبقى اكثر ولا اقل؟ ها؟ ده عند البشر يبقى اقل، يعني ما تيجي انت تضرب ولادك العشرة زي ما تضرب واحد، قوتك هتتوزع فوق ضربك عشر، والوقت اللي انت مخصصه للضرب هيتوزع على عشرة. لكن في نار جهنم الامر اشد، ليه؟ لان وقودها الناس والحجارة، ما كل ما واحد بيولع بيزيدها ولعة، بيزيدها اشتعال، فاهمين ازاي؟ فكثرتهم مزيد عذاب، نار وقودها الناس والحجارة. وعشان كده ربنا سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني بيقول لك بيوقظ في قلبك ماذا؟ ابنك هيبقى الجمرة اللي بتولع بها جهنم. ابنك هيبقى جمرة نار ولا يموت ولا يحيى. فده بيحيي هذا المعنى في قلبك. فلما نقول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، ها؟ يعني هتزيد نار وتزيد الشعال، ده مش تخفيف العذاب بل مزيد من العذاب. إنهم كانوا خاسرين. خاسرين خسروا ايه؟ خسروا الإيمان في الدنيا وهدوء النفس والطمأنينة والسكينة والرحمة ورضا الله، السعادة، الجنة اللي بيعيشها أهل الإيمان في الدنيا، خسروا ذلك وخسروا الرضوان والنعيم في الآخرة في الجنة. ثم العذاب الذي يحق على الجاحدين المنحرفين، يبقى أي خسر؟ خسروا أنفسهم. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وهذا يؤكد الكلام اللي في الأول، لا ما نزلتش في عبد الرحمن، ها؟ من اللي قال أفل لكم ده مش عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن من أفاضل المؤمنين، ليست ممن حقت عليه كلمة العذاب. ولكل درجات مما عمل. نراجع الاثنين دول الاول تاني. والذي قال مع بعض، والذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فعلا أخواني، يا رب العزة سبحانه وتعالى جعل في قلب الوالدين وخاصة الأم التي وصى بها من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله. يعني هذا يقول لأبويه ولوالديه أف لكما، وهم لسه بيجأروا بيستغيثوا بيدعوا مستمرين. ولهذا وصى الله بالوالدين ولم يوصي بالأبناء والبنات والأولاد، إن الأمر الفطري الجبلي موجود عند الآباء. قال الله سبحانه في بيان الصنفين بقى لبار الوالدين المؤمن بالله، وخلي بالكم انه ربط بين الامرين، والربط ده مهم، يعني انه مؤمن بار بوالديه والتاني كافر عاق لوالديه، هو في علاقة بين الاثنين. ايوه يا اخوان، ما هي نفس واحدة. عشان كده لما تلاقي خلل في علاقتك بوالديك اعرف ان في خلل في علاقتك بربك. ليه؟ اصل هي نفس بشرية، هي نفس النفس، النفس الساكنة الخاضعة اللي تعودت الذلة بين يدي الله، هتجد انها دليلة على والدك. لكن لو وجدت ظاهر من انسان ذلة بين يدي الله عز وجل وفي ذلة للوالدين، تأكد ان في العلاقة بينه وبين ربه في شيء غلط، بس هو اللي مش واخد باله منه، هو اللي مش منتبه ليك. فانا عايزك ترى سلوكك مع ربك في سلوكك مع والديك. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فاللي ما فيش احسان للوالدين اعرف ان في خلل في علاقته بربي ايضا، حتى لو كان ظاهره غير ذلك. فهنا ربط بين ان ده مؤمن بار بوالديه وبيدعو ربه وبيسأل ربه، والتاني كافر وعاق لوالديه. نفس النفس الجاحدة، هي نفس جاحدة بتجحد من انعم عليه لنعم الاعظم الاكبر من الله، ثم الوالدين، فهو اصلا في طبعه الجحود، في طبعه هذا الانكار، في طبعه عدم التجلل في مواضع الذلة. قال الله، ولكل درجات مما عملوا. وليوفيهم أعمالهم. لكل لمين والمين؟ لاثنين. لكل درجات مما عملوا. لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين البارين والعاقين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة. يقول ابن زيد درجات أهل النار كهذه لها آية تذهب سفلى ودرجات أهل الجنة تذهب علوا. عايزين دي اسمها دركات ودي درجات لأنه جمع بينهم. وليوفيهم أعمالهم. وفي قراءة ولنوفيهم أعمالهم. نوفيهم ويوفيهم كلاهما بنفس المعنى. يعني جزاء الأعمال هو المقصود هنا. هيوفيهم عز وجل جزاء هذه الأعمال. وهم لا يظلمون. لا يزاد مسيء ولا ينقص محسن. يوفى كل فريق ما يستحقه من خير ومن شر. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على كفروا على النار. يعني اذكر لهم يا محمد يوم يعرض الذين كفروا على النار. يوم ينكشف الغطاء فينظرون الى النار ويقربون منها وتقرب منهم. يعرضون لا معنيين. اما موقف عرض ان تأتي النار لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. كنتوا عارفين يعني ايه ملك من الملائكة. فعرضت هذا عرض. او يعرضون عليها يعني يعذبون فيها. يعرضون عليها يعني ايه؟ عرضه على السيف يعني قطع رقبته بالسيف. مش معناه لسه بيوريله السيف. فالعرض يأتي بمعنى العرض يعني ظهرت لهم عاينوها او هم بيعذبوا فيها يقال لهم هذا الكلام. تمام. وقيل في الكلام قلب. يعني ايه قلب؟ هي اللي بتعرض عليه مش هم اللي بيعرضوا عليه. في الحقيقة كلاهما يعرض على بعض وهم يعرضون فيها يعذبون فيها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. ربنا سبحانه وتعالى بيعيشك الوقت ده. يقال لهم حينئذ اذهبتم طيباتكم. في قراءة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الطيبات يعني اللذات. زي ايه؟ ايه اللذات ديت؟ اكل، شرب، زوجات، اولاد، لعب، مرح، ترف في النادي ده شويه وفي الرحله دي شويه واكل وشرب ولعب وهيصه. هي ديت الطيبات اللي في حياه الدنيا. قال واستمتعتم بها. وهم في النار بيتقال لهم كده. ده اسلوب توبيخ طبعا. ها لعبته كلته شربته هيصته في الدنيا. كلمة مخيفة جدا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، في القراءة الأخرى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم، فالمعنى أنهم أتبعوا الشهوات واللذات في معاصي الله، ومع معاصي الله لم يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد والحساب والعقاب والثواب. يقال لهم هذا القول يا اخواني، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. يقول ابن كثير يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها. ألوان من الطيبات في الأكل وألوان من الطيبات في الشرب كان بيتنزه عنها، ويقول إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم ووبخهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. وقال أبو مجلز ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الناس هنا أقسام، قسم غارق في الدنيا، غارق كل يوم لحم وطير ومما يشتهي من الفاكهة ومما يشتهي من ألوان الأطعمة، وهذا الغرق في هذه المستلذات يصيبه شره من قريب أو من بعيد. يصيبه شره يتولد في قلبه أشر وبطر وكفران للنعيم. ده إنسان دول الكفرة دول. وفريق آخر أنسته طاعة الله. أنا مش بقول إنه بيعمل حرام، أنا بتكلم دلوقتي على يأخذ المستلذات بالحلال. وأنسته هذه المستلذات والطيبات طاعة الله ففرط. الأولاني كان عصى وكفر. التاني فرط في جنب الله. فرط في طاعة الله، انشغل بالمستلذات عن الجنة، اشتغل بالمستلذات عن ذكر الله، اشتغل بالمستلذات عن أمور الآخرة، وده غالب المسلمين. وفريق آخر أخذ من المستلذات ما يرد به نفسه لتستقيم بين يدي الله من غير أن تشغله، من غير أن تذهب دينه، فأخذ بهذا القدر. ده أمير المؤمنين عمر كان رضي الله عنه يتنزه أو يتورع عن بعض الطيبات أو كثير من الطيبات، ويقول هذه المقولة أخاف أن يكون من الذين قيل لهم هذا. وفريق بقى أخير خلي بالكم حرم على نفسه الطيبات اعتقادا منه انها لا تجوز في الدنيا، فبيقولش هذه لك انا نباتي انا كذا، مش يقصد انه عنده مرض يمنعه من اكل لحم يعني فنباتي، لا يقصد تورع عن هذا يعني. ويرون هذه قربة، وليس هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أكل كتف الشاة بأبي هو وأمي، وأكل وشرب اللبن وأكل الطيبات، ولكن هو صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر والحجرين. فإحنا نريد هذا الحال الوسط، هذا الحال الذي لا يغرق في الدنيا ولا يأتي بما يسمى زهدا وليس بزهد، وإلا فأزهد الناس رسول الله، ولكن يأخذ من الدنيا ما تيسر ولا يغرق فيها، فإن وجدها تعيق عن الآخرة توقف وامتنع. لوحده إذن وقف نفسه كده. احنا الوقت دخلنا فيه ان احنا محتاجين، كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقود، لا لازم اسعى لاخوتي. طب موطنين هم شاربين وكويسين والعملية بزيادة، خف شوية والتفت للآخرة، ويبقى هكذا ميزانا لنفسه، لان الايام والساعات ما بترجعش تاني، فاما بتقضيها في امر مرور الاخره واما في امر مرور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ضرتان. احنا بنسميها ضره بس صحيح اسمها تسمى ضره. هما ضرتان اللي هما مين؟ الدنيا والاخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الدنيا اضر بالاخره، ومن اراد الاخره اضر بالدنيا. لازم يا رسول الله لازم. طب يعني نعمل ايه؟ نسيب الدنيا؟ احنا عايزين الاخرة. قال لك لا، كن ميزان نفسك. كن ميزان نفسك. يعني ايه ميزان نفسك؟ الاصل عندك همك الاخرة. من اصبح والاخرة همه. الموضوع اللي شغلني، القصة اللي في دماغي هي إيه؟ فرائض ربنا، الواجبات، حاجات ترفعنا في الجنة، الولاد صلوا ولا ما صلوش، الزوجة ملتزمة ولا لا، علاقتنا بالوالدين ايه، طب هي علاقتها بابا وامها ايه، طب انا مع زمايلي ايه علاقتنا اللي ترضي ربنا. ده الموضوع اللي شغلني، ده الموضوع الاساسي المهيمن المسيطر اللي بيمشيني اللي مسيرني. الفريق الاخر اصبح والدنيا هم، هو شغله الشاغل، كسبت خسرت كام فين ليه، هو ده الموضوع، هو ده الموضوع، اكل وشرب وسلطان ونساء، هو ده الموضوع اللي شغله. ازاي توقف انت بقى نفسك ولا تاخذ من هذه الدنيا الا ما يقيمك على امر الاخره، الا ما يهيئك لذلك. ودي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. أدام بيقوتهم ويقومهم وايمين، هو ده اللي عايزه يا رب. انت عارف لما اقول لك على قد الحال ومستوره، هو النبي بيقول خلينا على قد الحال ومستوره. قلت لكم قبل كده ان اول ما سمعت الدعوه دي كنت في سنه ثانيه كليه، قلت هدعو زي النبي واتبع سنه النبي. ليه؟ نفسي مش قادر قوتا. طب نبحبحها شويه، نبحبحها شويه، نفسي مش قادر اطوعني. صحيح لقيت نفسي مش قادر اطوعني، فانك تدعو بهذا الامر دي عايزه مجاهده للنفس. ما انت بتدعو ربنا انا عايز الاجابه، وهتجاب باذن الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهتقول اجعل رزقهم قوتا، يعني مش هنعين حاجه، مش هندكر حاجه، صعب على النفس. خليك صادق مع ربك عشان تقدر تشخص نفسك. ما هو انت هتقعد تغر نفسك تضحك على نفسك، السنه ومتابع السنه، شوف نفسك ايه عشان تشوف انت على السنه ولا مش على السنه، عشان ما يبقاش زي ما شيخ الاسلام قال الورع الكاذب. اسلك بس اخ وملتزم والكلام كده وماشي، اخ وانت صدقت نفسك انك بقيت اخ ملتزم بجد. فلازم تعرض الامور ديت على قلبك وتشوف قلبك بيقبلها ولا بيقبلهاش. لقيت قلبك ما بيقبلهاش، اعرف ان في جزئيه هنا انت بتحب الدنيا، اظبط هنا. طب تدعو ولا ما تدعوش؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ خليك صادق مع نفسك. ها؟ خليك صادق مع نفسك. وابدا، مش معنى صادق مع نفسك انا شخصت وسبت النفس مريضه. لا، ابدا بقى عالج لغايه لما توصل للدرجه تقول اللهم اجعل رزق ال ابراهيم قوتا. اجعل رزق آل محمد قوتا، اجعل رزق آل حسين قوتا. تسمي نفسك كده، يا رب خلي رزقي انا وعيالي قوتا. ما يكفيهم، ما يسترهم، ما يقوم حاجتهم، ما لا يطغيهم. فكم من اقوام جمعوا اموالا لاولادهم وكان سبب لطغيان الاولاد، هو جايب له عربيه وجايب له مش عارف ايه، بوظ الوقت، افسد الوقت. صح؟ فكان الرزق الزائد عن القوت سبب للفساد. قال الله عز وجل في هذه الآية: أذهبتم طيب ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم. دي احنا نقول الكلام ده في معرض قول عمر بن الخطاب ودعوة عمر بن الخطاب عشان اقول ان احنا مطلوب مننا يا اخواني ان نكون وسطا. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من رزقه قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي في الدنيا ياخدوها وياكلوها لكن بالقدر الذي لا يضغيه. وهذا ما قاله قوم قارون لقارون وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. همتك وقصدك انت اللي ربنا اداهولك ده خليك عايز بيه الآخرة وتريد بيه الآخرة ابتغي بيه الآخرة. فصاحب ماله أغنى الأغنياء قارون وخلاص ادي وخرج في سبيل الله وكذا وكذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هتاكل وهتشرب وانت في هتاكل وتشرب ايه؟ خد القدر اللي يكفيك اللي ما يضغكش. أذهبتم طيباتكم ده الضابط لهذا الموضوع لأن كما قلت لكم الناس فيهم طرفان ووسط. خلونا في الوسط دايما أهل السنة والجماعة. ما بنحرمش الطيبات لكن ما بتشغلناش الطيبات عن الطاعات. فإن شغلتنا عن الطاعات أخذنا منها ما نقتات به ويقيمنا على الطاعة. وده حال الناس اليوم تجدهم ثلاثة أصناف. صنف منهم وده الغالب طبعا أغرق في الدنيا هي حياته كلها للأكل والشرب والمشاريع والتوسعة وغير موبايل وغير عربية وغير بيت وغير كذا وغير كذا ودايما هي دي القصة اللي شغلاه هو ده الموضوع اللي واخد عليه حياته. وناس تانية اعتبرتها رهبنة ها واعتبروها توكلا وهو تواكلا وبدأوا عاملين فيها بقى إخوة قاعدين في الجامع وخلاص هو ده وظيفتهم. وآخرون أصلحوا الدنيا والآخرة. أصلا نصح أحوالنا أصلحوا الدنيا والآخرة فأصلحوا الدنيا بالقدر الذي تستحقه كدنيا وأصلحوا الآخرة بالقدر الذي تستحقه كآخرة ومآل نهائي ونعيم دائم سرمدي في الجنة. فاجعل حظك وهمك وكله الآخرة ولا تنسى وانت ماشي في الآخرة وفي الآخرة تاخذ نصيبا من الدنيا. وانا فاكر شفنا الشيخ جمال زمان واحنا لسه شباب في اول ما بدأنا نعرف يعني ايه لحية كان يقول عارفين يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني زوجة تقول لزوجها وهو ماشي ما تنساش تاخد المنديل خد المنديل لكن مش هتقول له ما تنساش تاخد الحقيبة والكمبيوتر تقول له ما تنساش تلبس البدلة وانت خارج مش هتقول له الحاجات الاساسية اللي ما تنساهوش الشيء ليه العارض الثانوي ده فهم عادي. ولا تنسى نصيب اهل الباطل ده بيصيبوا على العكس ليه يا اخي ده ربنا بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا ايوه ما قالش خلي همك الدنيا في فرق بين ولا تنسى نصيبك حظا من الدنيا وبين تبقى هي همك وشغلك. من اصبح والدنيا همه جعل الله فقره في قلبه وبين عينيه. عارفين يعني بين عينيه؟ ها؟ يعني الحاجة اللي لو انت حطيت هنا اي حاجة حده تيجي يمين تيجي شمال تحس ان في شيء ايه في شيء موجود مش راضي يزول هو الفقر بقى ده فدايما شايف انك فقران معاك الف فقران معاك عشرة فقران معاك مئة الف فقران بقى معاك مليون وفقران معاك مليار وفقران ولا يمنع عينك الا التراب دايما شايف انه ما يقضيش دايما شايف ان خايف من المستقبل خايف يحصل ايه لولاده يحصل دايما خايف ده اللي اصبح الدنيا هم اللي حط موضوع ده هو شغله الشاغر ربنا يقول هيعاقب خلاف قصده هو عايز يحقق غنى ويحس انه استريح وخلاص بقى استريح. لا لا لا لا بتبقى الملايين فوق وتحته وهو لسه خايف ومنين وليه وازاي ونعمل ايه ما انت شايف الحال والبلد وبعد الثوره وقبل الثوره واي كلام اي كلام وهو من اغنى الاغنياء وهو من اغنى الاغنياء فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا لباقي الحديث الا ما كتب له منه. طيب والتاني قال ومن اصبح والاخره همه هو الموضوع اللي شغله الدين موضوع اللي شغله الاولاد التزم ولا لا طائعين ولا مش طائعين. هي دي القصه اللي ماليه عليه حياته. المسلمين احوالهم ايه؟ هو ده الموضوع اللي شغله الاخره. اصلاح ما بينه وبين ربه واصلاح الخلق لله عز وجل. قال جعل الله غناه في قلبه. يبقى معهوش يقول لك الحمد لله ده الدنيا زي الفل. تقول له قبل بعد مش عارف ايه ما هو زي الفل. امس حدثني الشيخ علي بن الفيوم. فاحنا بنتكلم بصيت يقول لي يا شيخ ابراهيم جالنا واحد من المنصوره اسمه الشيخ حسن يقول لي تلميذ الشيخ مصطفى العسل. يقول جاي هو وجوزه. بقول له فين في حاجه؟ قال لي جاي. قطع الكلام ده في الموضوع ده. بقول طب علاقه ده ايه الموضوع ده؟ قال لي الصلاه ده مخي يعني اتغير من ساعه ما شفته. ايه يا عم حصل ايه من الحاج حسن ده ولا الاخ حسن؟ قال لي الاخ ده عنده 22 سنه. وجاي هو وزوجته ونازل عندنا. بقول لما كنت رحت المنصوره كنت قابلته. فلما عرف الحال عندنا كده فجاب زوجته وجه. قال شغال دورات دروس في المسجد بالليل وبالنهار. يبدا الصبح لغايه الساعه 8 قدام العصر لغايه العشاء. وزوجته مع النساء. دول صوره منه. قلت علمنا منه من الفقه والدين اللي عمرنا ما سمعناه. واذا دخل موضوع يفند الحديث وده صحيح وده ضعيف وده اقوال العلم كذا وكذا. يقول انا تخيلت ان هو وارث معاه حاجه ماليه كبيره جدا. قال بيرضى من الاكل اللي موجود واللي حصل هو وزوجه. يتيم من الدنيا. قال النص صلى الله عليه وسلم ومن اصبح والاخره همه. جعل الله غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. هتجيله غصب عنها. فخلي همك الاخره. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. خليك بتاع ربنا وربنا يديك الدنيا والاخره. كما قيل انت هتاخد من الدنيا ايه؟ لو جمعت ما جمعت هتاخد من الدنيا ايه؟ في النهايه اكلتك هي اكلتك وشرطتك هي شرطك. هي الاكله والشرب مش هتزيد عليها والباقي كله ليس لك. ليس لك. يفسد لا يصلح في الغالب. يفسد لا يصلح في الغالب هو ده الاصل. فانت فرحان انها هتترك كذا وكذا وكذا وده كان سبب لفساد الاولاد من بعد. وفرحان انك جمعت وكذا كذا كذا ده سبب لهلاكك انت. مشغول بيه. اعمل ايه او اديه فين احافظ عليه ازاي؟ الراجل جاني هنا في المسجد من يومين واحنا الدرس اللي فات. بعض الناس يسال معاه مبلغ كبير ومش عايز يعينه في البيت. يقول لي عشان هتاكله الزكاه. بقول له ما انت راجل شاب وفتيه هو شغال في حاجه اعمل لك مشروع اعمل لك حاجه. قال لي ما اعرفش القصه دي. قلت له خلاص ما تحطش في الحرام يمين شمال ما تحطش في الربا. عايز يعني يودع في بنوك الرباويه. قلت له يمين شمال ما تحطش في الربا. قال لي ما هينقص. قلت له ينقص ما ينقص لكن تعيش بالجزء الباقي يكون حلال. فاحنا امامنا خيارين اما انك تعمل في الحلال واما انك تبقي الحلال ما تدخلش عليه حرام مش لازم تزوده لكن يبقى الحلال حلال. فالخوف دائما يا اخواني من النقصان ليوقعنا احيانا الشيطان يعيدكم الايه؟ يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. يخوفك من الفقر عشان تدنك عبد للشيطان. هتتقل او بعد كده طب دي هنعمل ايه؟ ودي راحت هتلاقيها منين؟ ودي ياكلوا منين؟ وانت تعمل ايه؟ طب والحاله يبقى غير كده بدل ما انت بتاكل كذا هتاكل كذا بدل ما تلبس كذا تلبس كذا تركب كذا تركب كذا. يبدا يخوفك من الفقر في الدنيا. اياه خلي بالك من الموضوع ده. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كانوا يملكون الطيبات ولكنهم استنفدوها في الدنيا لم يدخروا الآخرة منها شيئا. فاليوم يوم القيامة تجزون عذاب الهون. العذاب اللي فيه ذل. الهون يعني الذل والخز من الهوان سيرات قريش. فاليوم تجزون عذاب الهون يعني عذاب الهوان والذل بما كنتم تستكبرون. دي بيه يا شيخ عبد الرحيم ده السببين. اي بسبب تكبركم في الارض عن عبادة الله. ده كان سؤال سأله من 4 سنين الشيخ عبد الرحيم. انا اقول له ده بتاع ده الشيخ عبد الرحيم. لا ده تقصد ما الباء ما فيش باء مصدرية. تقصد الماء مصدرية. لكن الباء سببية. بما كنتم تستكبرون يعني بسبب استكباركم. مصدر يعني كده بقى. ما كنتم تستكبرون يعني استكبار. يعني باستكباركم. بسبب تكبركم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده. وبما أي وبسبب فسقكم. وبما كنتم تفسقون. ما معنى الفسوق؟ قلنا كذا مرة. الخروج. الخروج. خروج عن طاعة الله. فسقت الرطبة. يعني خرجت من قشرها. يبقى ان اللي بيخرج عن الايمان الى الفسوق فسق. خرج. انت كنت كده مليان ايمان ومحبط ايمان خرجت من الايمان ده. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه? وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو فسق. خرج من الايمان حين يفعل ذلك. يبقى ايه سبب عذابهم العذاب الهون حتين? التكبر عن اتباع الحق والعمل بمعاصي الله عز وجل. هو ده سبب هلاك اي احد. سبب ان يعذب في الاخره. تكبر عن اتباع الحق والعمل بمعاصي الله عز وجل. والاثنين بيجيبوا بعض على فكرة. الكبر يقع في المعاصي والمعاصي دخلك في الكبر. الاثنين بيجيبوا بعض. وهذا شأن الكفرة فإنهم قد جمعوا بينهما بين الكبر والفسوق. نسأل الله العافية.